ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 4 من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 6 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما أورده الشارح في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، وكنت قد وقفت في الكلام على ما ذكره على حديث ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي. ذكرت بعض ما يتعلق به مما أورده الشارح، وكذلك بعض ما يتعلق بمعنى هذا الحديث. وقبل أن أستأنف وأستكمل الكلام، أحب أن أنبه تنبيه متعلق بحال مصلى النساء. الحقيقة إن كثرة الشكوى سواء بالورق المرسل أو شفويا من بعض الرجال تحديثا عما أخبره أو أخبرته به زوجته أو ما إحدى النساء اللواتي هن محرم له، أن الحال في مصلى النساء يرسله. والحقيقة إنه يعني الحل اللي بيحدث بغض النظر عن الشكاوى، إلا إنه الخطورة الحقيقية فيما يحدث عند النساء هو أن المرأة التي يمكن أن تكون سببا لفتنة غيرها في مجلس عبادة، بل من أشرف العبادات وهو مجلس التعلم وطلب العلم أو الذكر، كل هذه المجالس أو الموعظة، كل هذه المجالس هي نوع عبادة شريفة. وعندما يفتن عبد عبدا في عبادة يبوء بإثم لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب وأتحصر في نفس الوقت على امرأة أتت من بيتها وخرجت لتعود بحمل من الذنوب، وهي تظن أنها عادت بقدر من الحسنات. والحمل من الذنب يمكن أن يأتي المرأة عندما تأتي المصلى فتقذره بالطعام والشراب ومتاع الأطفال، وتقذير المسجد عده بعض العلماء من الكبائر، لكن تتعمد تقذير المسجد وتوسيخه عداه بعضهم من الكبائر، وهو أمر محرم وخطيئة من الخطايا إن الإنسان يقذر المسجد. والأمر الثاني أن يفتن غيره، حيث أنه بعض النساء يقول لك إحنا بنتمنى نحضر الدرس لكن ما بنقدرش نحضر لأنها غوغائية عبارة عن سوق أو عبارة عن حديقة للعب، في مصلى النساء وتعرض كل واحدة من النساء اللواتي يريدن المتابعة تكسر من التصفيق تنبيها لأختها أن تكف عن سوئها وهيهات هيهات أن تستجيب الأخرى التي أتت. أحد الإخوان لسه بيحدثني بيقول لي في مصلى النساء بيجيبوا حلل حلل وأكل وشرب ودي عادة قديمة للأسف. يعني أنا مش بقول كلام ممكن يكون لبعض السامعين جديد لكن بالنسبة لي أنا مش جديد, لكن سمعت مثل هذه الأمور في كثير من المساجد التي تجمع كم من النساء. ولو منع النساء من الحضور واقتصر الدرس على الرجال ظل كثير من النساء يصرخن وينولن حرمتونا من طلب العلم والتعلم وأهالينا ونحن جهال وسفهاء ونقص عقل ودين ونحتاج إلى العلم والتفهيم. فإذا فتح الباب كانت الحدائق والمنتزهات في المصليات النساء ليس مجلس طلب علم. أنا كل ده اللي يشغلني فيه نقطة مهمة, إن إزاي المرأة ترضى لنفسها أن تخرج من بيتها لتعود بحمل من الزنوب. هو ده الأمر اللي أنا بجهل. يعني أنا عشان أجي الدرس وممكن أكون تارك مثلا من أعمالي أو من شؤوني أو من كذا أو كذا طمعا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا في إخراج النفس من شهواتها ومحاولة لتحصيل ما يعلو به ديني ويزداد به إيماني وخروجا من الجهل الذي هو أعدى أعداء الإنسان وأضر المضر عليه هو الجهل في الدين. وبعدين أجي بهذه النية أو بهذه المقاصد أو بغيرها وبعدين أرجع بسبب سوء حالي خنقت مع هذا وفتنت هذا وشوشت على هذا وفلان قاعد يقول لي بطل اسمع اسمع اسمع اقعد ساكت لو سمحت, رحت يعني تجرأت عليه وجرمت عليه ووقع مني ما وقع وغار صدري وحقد صدري على مسلم وعدت بذنوب قد كده. طبعا ده ما اعتقدش ان عاقل يقبل لنفسه ذلك. يعني المرأة وصل بيها قدر السفاهة ان هي توصل تبقى يعني اكتر من المجانين. لو قلنا المجنون تعالى روح المسجد وارجع بكم من الذنوب هيقولك لا انت بقى على ايه المجنون ما يقبلهاش. فازاي المرأة ممكن تقبل لنفسها ذلك؟ وكل الموضوع ايه ان جوزها ياخدها معاها ويريح دماغه ويبقى اسمه خرجها واسمه فسحها واسمه بياخدها الدرس وهو بيبتلي بها الناس. يا اخوان انا اقول للازواج كل رجل منكم بيأتي معه باحدى نسائه اخته وزوجته الامهات لعلهن يعني بيبقى السن له مقتضيات الحكمة او الرشد اللي بيصحب معه زوجته او اخته مسؤولية عليه ان يقدمها باداب المسجد ويعلمها ان هذا محراب وان هذا بيت الله الكريم الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حقه احكام لا نرفع فيه الصوت ولا نقذره ولا ينبغي ان تقع بيننا وبين اخواننا في بيت الله الذين اجتمعنا فيه من باب ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وانت احد هؤلاء القوم لا ينبغي ان يكون بينك وبين من اجتمعت معهم ان اجتماعك بهم يكون مادة للشحناء والبغضاء ومادة للتحاقد ومادة للتحاسد ومادة للعداء. لا يجوز بحلم الاحوال بل بالعكس ينبغي ان يكون مثل هذه الاجتماعات سببا لود المسلمين وحب المسلمين وتعارف المسلمين حتى ان الواحد بيزكي الواحد بمواظبته على درس العلم واخلاقياته وادبياته وسلوكه وسمته وخفض جناحه وذلته لاخوانه المؤمنين. وانتم تعرفون يا اخوان ان من اخص خصائص المؤمنين التي يحبها الله تعالى والتي اكثر الله من ذكرها في القرآن والتي جعلها الله من اخص علامات المؤمنين الذين يصطفيهم والذين اصطفاهم بمعية محمد عليه الصلاة والسلام والذين اصطفيهم بانه يستبدل بهم وانه يحبهم سبحانه وتعالى جل في علاه من أخص خصائص هذا الفريق الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. شوف أنت لما كنت ذليل لأخوك كأنك عبد له. الصحابة كانوا بيقولوا المسلم ينبغي أن يكون للمسلم كالعبد الذلول. العبد يعني أخوك يبقى عبد ليه، كنت عبد له في الذلة، مش عبد في الطاعة، مش عبد في الأوامر، مش عبد في العبودية، إنما عبد في ذلة الجناح. هو بالنسبة لك زي العبد، تقول له لو سمحت وسع شوية، يقول لك اتفضل. لو سمحت عكز، يقول لك حاضر تحت أمرك، عبدك. وانت نفس الحكاية له. فلما تخيل ان عبدين، كل واحد عبد للتاني، كل واحد بيتلقى الامر، كل واحد بيتمنى راحة التاني، كل واحد بيتمنى ان يخفض جناحه للاخر، كل واحد بيتمنى راحة الاخر، هتبقى ما شاء الله قوة الا بالله. لكن تقول لك ده انا اتخانقت معاها، ودي نقول لها بطلي العيال اللي معاكي، ويا اختي لو سمحتي ما تكلميش اللي جنبك، ويا اختي مش عارف ايه، والتانيه تروح مشرشحه لها، والتالته تروح ردحه لها، والرابعه تروح مزعقه لها. واوضاع اسال الله العافيه والسلام في الدين والدنيا. انا عشان تبقوا فاهمين يا اخوان، مش المره الاولى ممكن تلاحظوا ان انا بتكلم بشيء من يعني تمرر، وده سببه ان انا بتحاشى ان انا اتعلق على ما يحدث في مصلى النساء، لاني رجوت النساء اكثر من مرة ان لا يضطروني الى ان اكثر من التعليق على ما يقع عندهم، واني بأمل في الله سبحانه وتعالى وارجو عليه سبحانه وتعالى ان يحسن من صورتهن بحيث يكون على اخلاق اعلى من ذلك، واداب متعلقة بالمسجد اعلى من ذلك، وان كل امرأة تخاف انها تروح آثمة. كل اللي بصراحة بيذهلني في الموضوع، ازاي الواحد ما يخافش ان يخرج من المسجد بسيئة، وخاصة لو خرجت من هنا بسيئة هتبقى سيئة كبيرة جدا، لان انت خرجت من موطن الطاعة وموطن المغفرة وموطن السكينة والرحمة، خرجت بذنوب. اما من موطن الذنوب هتخرج بايه؟ اذا كان انت من موطن المغفرة والعفو والرحمة خرجت بمصايب، اما من موطن المصايب هتخرج بايه؟ حاجة شيء يعني العقل نفسه لا يستطيع تحمله. لان الواحد الناس بتروح حتى عند المساجد اللي فيها قبور تروح تشرك، وتروح يعني تغرق في الشرك على امل انه ايه، ويتزلل ويتمسح ويسوب بس الاعتاب على نفسه يطلع بحسنة. طب انت هداك الله عز وجل واتيت يعني الحمد لله المجلس ممكن يكون فيه خير وعلم وهدى، موافق للسنة بعيد عن البدعة، فيه هداية، فيه عقيدة حق، فيه يعني قد يكون ذلك فينا، نحسب يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك، ونحتسب نحسب أن هذا هو القائم أو الكائن. فلما تأتي وتخرج أنت من هذه المقامات بسيئات، أعتقد أن ده أمر لا يقبل عقل مهما كان قليل. لما واحد يقول لي ما أنت عارف النساء نقصات عقل، ده مش ده لو عديمات عقل، لو بلا عقل خالص، لو ملكوسات عقل مش ممكن يقبلنا ذلك. لما تقول لواحدة هتروحي خدي بالك انت راحة وهترجع بكم ذنوب قد كده، ده تحبس نفسها، ده تربط نفسها بحبل في البيت، مش ممكن عقل يقبل ذلك اطلاقا. فانا بقول يا اخواني يعني كل امرأة تفكر في نفسها كده، اجت اخوات وسخت المسجد وجابت العيال معاي يصرخوا ويصوتوا، وقاعده تكلم اللي جنبها وعندها مصيبه عشان جوزها يطلقها ولا مطلقها، ولا في مشروع طلاق، ولا نوع الطلاق، ولا متجوز عليها، ولا هيتجوز عليها، فجايه عماله بقى ايه عايزه تطلع كل اللي في مصارينها مع اللي حواليها، وعماله بقى وتحكي وترغي وتعمل ودي تقول لها هس، والتانيه تقول لها هس، وتنتهي بخناقه، وممكن تنتهي بصراخ وشد شعر وضرب في بعض وحاجه يعني. طبعا الكلام ده انا متضايق وانا بقوله، ما تفكرش ان انا بقوله انا مبسوط، ولا احب ابدا ان انا يعني ان انا انبش هذا يعني زي ما اقوله يعني الماء الآسن، مش عايز احركه، لان هذا الماء الآسن هيطلع ريحة غير يعني فجة، غير مقبولة تماما. إذا تحدثت عن المشاكل والعورات والمصايب وتبقى أشياء مش ده المقام أبدا، ولا احنا جايين نجتمع ولا الناس سايبة مصالحها وعلى أمل إن هي تهتدي وإن هي تسمع هدى وتتعلم شيء من دينها يصلح قلوبها ويزود إيمانها ويخرجها من جهلها. ما أعتقدش إنه هيكون من الحكمة إن الواحد يقعد يحكي عن المشاكل اللي ممكن تكون عند زيدة وعبيدة وزبيدة وزينب وعلية. طبعا ده كلام مش هل هناك كتب تفيدنا في احكام واداب المسجد؟ نعم، في كتاب لجمال الدين القاسمي اسمه اداب المسجد او اداب المساجد او احكام المساجد، احكام المساجد لجمال الدين القاسمي، ما شاء الله قوة الا بالله، اسمه احكام المساجد. وفي رسالة صغيرة لابن حجر العسقلاني ايضا اسمها في هذا الاسم، لا اذكرها الان يعني عفوا، لكن في هذا المعنى متعلقة برضو باداب المساجد. واللي ما عندوش حاجة خالص يعني اعتقد كثير منكم عنده فتح الباري، في كثير من اداب المساجد موجودة في كتاب المساجد في المجلد الثاني من فتح الباري. فمسألة مش مستحيلة. وأسأل الله أن ييسر بأن يعني يكون في تنبيه لهذه الأحكام أو أذكر بها الإخوان، لكن أعتقد أن المفروض أن الحاجات دي مسلمات بالنسبة لكم وأنتم تعرفوها وينبغي أن تحققوها. وقبل أن أختم هذا التنبيه، يعني أنا لا أقصد أبدا أن لا أجرح أحد ولا أتكلم، الحمد لله أنا لا أعرف معينين، يعني كلامي غير مصبوب، لا اعرف احد معين، وفيش علاقة بيني وبين النساء، فلا اعرف احد منهن، بحيث ان مثلا البعض يظن ان انا اقصد زيد او عبيد او واحدة او غيرها. الحمد لله انا لا اعرف، الا انني يبلغني ويبلغني ما يسؤني مش ما يسرني، ولا اتمنى ان يبلغني من اخواتي في الله ما يسرني، وهذا ايضا لا يمنع ان بيبلغني عن القليل منهن ما يسر جدا من الحرص طلب العلم والمجاهدة ومجهودهم، حتى اللي ممكن بعض الناس بيطلعوني عليه من زوجات من ازواجهم او من ارحامهم ازواجهن او ارحامهم ازواجهن او ارحامهن، بيطلعوني على كثير من مجهود اولئك النسوة. والحقيقة انه مجهود ما شاء الله قوة الا بالله، يعني قد اقول انه اعلى من مجهود بعض الرجال، فما انكرش هذا طبعا، لكن بيحزني طبعا الفريق اللي ممكن يكون لا يدري الخطورة التي تحد به، واللي يأتينا المسجد ويؤوبنا الى بيوتهن بكم من الذنوب بسبب الغفلة وبسبب ما يحدث، يعني نسأل الله العافية والسلام. فانا ارجو على الله عز وجل ان الكلام ده ما يفهمش انه تعريض باحد بعينه او تجريح في احد بعينه، بقدر ما هو من لم يهتم بامر المسلمين فليس منه، ومن باب الدين النصيح. وقد تكون النصيحة فيها شيء من الحدة او القسوة، لانه المنصوح ينبغي ان يكون معه كده. تعرفين ان التعامل مع المؤمنين بطريقين، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع الكافرين بطريق واحد. تعامل مع المسلمين بطريقين، موعظة وحكمة، ومع الكافرين وجادلهم بالتي هي احسن. فلما يكون المسلم من اهل الالتزام يتعامل معه بالحكمة، والحكمة هي الامر والنهي. لما يكون من المفتونين الذين كسرتهم شهواتهم وزلتهم اهواؤهم يعاملوا بايه؟ يخاطبوا بالموعظة. فلما يكون هذا الفريق ان بيظن فيه الالتزام ويظن فيه الحرص على الطاعة واتباع عقائد الحق وتعلم العلم، اخوات يبقى الواحد يقعد يقول لها يعني ليك ثواب وعشان كذا وانت يعني افتكر انت مسلمة وانت مش انت مسلمة وازاي تعملي كده وبعدين يعني مش معقول مش هيكون الكلام بالطريقة دي, انما يكون هيكون الكلام بطريقة افعل ولا تفعل, لان ده المقام اللي يلزم تنبيه والتحذير, تنبيه والتحذير, ويكون في المقابل استجابة. فأسأل الله أن يجعل هذا الكلام ينال قبول عند السامعين, وأن كل واحد ينبه على امرأته ويعلمها أداب المسجد ويحذرها من أن تعود بذنوب. ومش كل واحد مثلا يعني عايز أهو, إذا عرفت أن امرأتك لا تصون ولا تقيم أداب المسجد ولا تصون المسجد من مما يحدث منها ومن أولادها, أنت مشارك في الإثم لأنك تعرف ذلك أو يغلب على ظنك أن ذلك يقع وأتيت بامرأتك. لا, لا ينبغي, مدام عارف أنها جاية هتتعلم وتشوش على جنبها وتصير حقيبة أختها وتفسد على أختها مجلس علمها وتفتنها في عبادة وتقذر المسجد بنفسها وأولادها, ها؟ وطبعا ممكن تكون جايه من العصر وجايه معاها اكل وجايه حلل. طب ما بتبعتوش ليه للرجال الضغط للحلل دي؟ يعني الناس دي جايه من الشغل, في ناس جايه من الدرس, انا اعرف ناس بتيجي من الدرس من الشغل على الدرس, فيبقى حلل ما دام حلل على اساس ان احنا نبقى قاعدين في جنينه يعني. نسال الله العافيه والسلام, نسال الله العافيه والسلام. طيب, في الدرس الماضي ذكرت فيما يتعلق بمقتضيات اتباع الحق, اتباع العبد للشرع والتقيد بالشرع خروجا من اتباع الهوى وقياما على مقتضى الحق, ذكرت نقاطا خمس. من يذكرنا بيها؟ مين من الاخوان ذكرنا؟ نقول الوقوف على الكتاب والسنة, طيب كويس ماشي. حد تاني يقول ذكرت نقاطا خمس تتعلق باتباع الحق, وأن المتبع للحق يلزم خمس نقاط يستقيم عليها ليصل بذلك بالوقوف على الحق والبراءة من الهوى. قول ولا خال صح مش غلط, بس أشوف يمكن مثلا يبقى اثنين في الجمع ده, يبقى اثنين هو أحسن من مفيش. طيب, هو في بعض اخوة طلبوا مني, ارسلوا اكثر من واحد وقال ان احنا يريد اعادة التذكير بالنقاط الخمس. اتباع الحق, من اراد اتباع الحق يلزمه امور, اول هذه الامور الوقوف على الكتاب والسنة, والثاني تمييز ما خالط الكتاب والسنة, تمييز ما خالط الكتاب والسنة, فهم؟ الثالث هو ايوه معرفة حقيقة الابتداع. طبعا الكتاب والسنة خلطوا ايه؟ خلطوا العوائد والاهواء وقوال الناس والبدع, خلطوا اشياء كثيرة. فيبقى مع الكتاب والسنة, بعد ما تميز الكتاب والسنة وتميز ما يخالطه وتخليه لوحده, تميز تعرف الابتداع وحقيقة الابتداع وكيف يقع الإنسان في الابتداع. ثم الرابع الوقوف على حقيقة ما تميز, الوقوف على حقيقة ما تميز من الكتاب والسنة, اللي هما بعد واحد واثنين تيجي رقم اربعة, فهم؟ وبعد رقم ثلاثة تيجي رقم خمسة، فهم؟ يعني ايه اعمل واحد واثنين، واحد واثنين، وبعدين اعمل سهم واعمل قدامهم رقم اربعة. ايه واحد واثنين؟ الوقوف على الكتاب والسنة. اثنين، تمييز كتاب والسنة او تخليص الكتاب والسنة مما خالطوا. طيب ده اوصل منه لايه؟ حمايز الكتاب وصحاف عليهم وتعامل معهم مباشرة ويبقى صلة فيه. واخ الذكر بيقول لي كتاب والسنة مش بفهم سلف الامة، ما هو الوقوف على الكتاب والسنة لازم يكون من خلال فهم سلف الامة، بنتكلم بس عناصر اساسية مش تفصيل. فالوقوف على الكتاب والسنة من خلال طبعا فهم السلف، مش انت تتعامل مع المصحف والحديث لوحدك، فهم؟ يبقى اذا انا بتعامل مع كتاب والسنة، وبعدين انا فاهم ان في مخالطة فبميز المخالط عشان افصله، ده بيترتب عليه اتباع الكتاب والسنة، من انا حقف عليهم وميز اللي بيخالط واطرده عشان اوصل لايه؟ ان انا اقف على الكتاب والسنة، لان ممكن اقف على حاجة مخالطة وانا بحسبها كتاب والسنة، فاهمين؟ يعني لو واحد حديث موضوع، فاهم؟ كلام اراء رجال، فتاوى من فتاوى الائمة مما ليس عليه دليل، وهم قالوا في كلامهم ما وجدتم في كلامنا موافقا فخذوه، وما وجدتم مخالفا فاتركوه. اذا في حاجات خلطت الكتاب والسنة حتى من اقوال الائمة المعتبرين، فاهم؟ وبالتالي لازم تمييز، لان انا قاصد اتباع الحق معناه اتباع كتاب والسنة، فلابد من تمييز المخالط. بعد ما ميز المخالط، انا لما هتعامل مع كتاب والسنة وحاول اميز المخالط عشان اطرده، هيبقى وقفت على كتاب والسنة من غير مخالطة، يبقى انا اعمل ايه عشان اتبعهم، عشان اقف عليهم. طيب رقم ثلاثة، معرفة الابتداع وتمييز الابتداع. ليه؟ لان انا ممكن وانا بتعامل مع كتاب السنة يحصل عندي ابتداع، والابتداع ده يجر عليا ان انا فاكر ان انا بعمل كده بالكتاب والسنة، فاكر ان انا بعمل كده حق ودين، وهو في الحقيقة ايه؟ ابتداع. والابتداع ماله؟ مضر جدا، لانه بيهدم كل عمل. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب انا بميز الابتداع ليه؟ عشان احذره. ولذلك الخمس نقاط دول يتلخصوا في كم نقطة؟ في اثنين ما يفتح عليك، اتباع كتاب والسنة والحذر من البدعة، فهم؟ الحذر من البدعة وراها نقطة، وراها ايه؟ تمييز البدعة، صح؟ واتباع كتاب والسنة وراها ايه؟ وراها اثنين، معرفة كتاب والسنة ومعرفة ما يخالط الكتاب والسنة من العوائد، ها؟ فهم؟ والاراء والبدع والمحدثات، عشان اخلصهم بحيث ما يستويش عندي الحديث الصحيح والحديث الموضوع وكلام الرجال وعوائد الناس والعادات والتقاليد والايات، كله زي بعضه، كله دين. لا، لابد من تمييز هذا من ذاك، لابد ان يفصل بين هذا وذاك. فهم يتلخصوا في امرين، الامرين دول هم اللي جم في القرآن والسنة المجملين دول، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طب انا عشان اتبع الصراط لازم اميز الصراط، صح؟ وانا اتبع حاجة مش عارفها. انت شفت واحد من ايا كان من اهل الضلال مهما بلغ ضلاله بيقول لك انا مش على كتاب والسنة؟ لو شفت واحد بيعبد القبر، لو شفت واحد من اللي بيقول لك بينكر الحجاب والشفاعة، لو شفت واحد يقول لك الدين دين قلوب، مش مهم اللحية والصلاة والبتاع والقميص والقلب الابيض، واساله قول له انت بتتبع ايه؟ هيقول لك انا اتبع كتاب والسنة. مش واحد يقول لك كتاب والسنة والتاني يقول لك بيان 30 مارس والتاني بيقول لك الدستور والرابع بيقول لك القومية، ابدا. هتلاقي كله الضال واللي اضل منه ها بيقول ايه؟ كتاب والسنة. اذا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، هو كتاب وسنة واحد ولي طريق واحد في الاتباع، فهم؟ لكن متفكرش ان في حد يقولك اه انت كتاب السنة، لا احنا مش كتاب السنة، فهم؟ ده احنا بتوع حاجة ابدا، كله بيقول الكتاب، لكن انت لازم تفهم. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اذا الصراط لابد من تمييزه، تمييزه ازاي؟ اقف على حقيقته واعرف ما يخالطه، صح؟ لانه فاقد الشيء لا يعطيه، صح ولا لا؟ وقد ينكر الانسان امرا يجهله عين الحق، صح؟ لانه مش عارف ده ايه ولا ده ايه. عشان كده كان اشرف الناس عند ربهم وارفع الناس عبودية، ارفع عبيد، ارفع مقام في العبيد مين؟ ها؟ مين؟ الانبياء، كويس. طبقا اللي بعضهم العلماء، لانهم استبانوا الامر تماما. لذلك حالتنا الجهال وعندهم اخلاص، لكن العمليه معاهم مشوشه فنزلتهم. اما العلماء عندهم الاخلاص وعندهم البصيره، فالمساله معاهم نقيه، فكل خطوه محسوبه صح، كل كلمه محسوبه صح، كل حركه محسوبه صح. لكن انت صلاتك نصها معذور فيه، ها، ومش عارف وغصب عنك وجاهل وملخبطه وبدعه، فهم؟ فتلاقي يدوب في لميت منها في الاخر ايه؟ زي القميص كده اللي فيه خرم واللي فيه فت واللي فيه مزع وضبه مفتاح واللي فيه مش عارف ايه، هو قميص هو لابسه، بس عمال تسد من هنا تسد من هنا، يدوب ساتر كده بالعافيه. لكن اهل العلم يجد قمصانهم سابغه، فهم؟ تستر كل شيء، فهم؟ غير مخرقه، محكمه، صح ولا لا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تأول القميص الطويل للدين، لأصله الايه؟ العلم، فهم؟ لأصله العلم. فاحنا كلنا لابسين حاجات كده مشلحه ومخرقه مقطعه، لان هو ده دوب اللي عندنا بسبب الجهل. كل ما يعلو يشتري نص متر ويخيطه، كل ما يتعلم يشتري ايه؟ حتى ويروح واصلها شويه بشويه لحد ما يسبغ عليه ثيابه، فهم؟ هو كده. طب تمييز الصراط، كله بيقول متابع الصراط، ما فيش حد يقول لك انا مش على الصراط، لكن تمييزه هو اول خطوات اتباعه. عشان كده بنقول يا اخوان انتم ترون ان الاسلام يتعرض لهدمه، وانتم ترون ان الاسلام يتربص به، وانتم ترون ان اعداء الاسلام علمنا الله هدفهم. افهم معايا لو سمحت، لما تيجي تقول بوش عايز ايه من المسلمين، طواغيت العالم عايزين ايه من المسلمين، اليهود والنصارى عايزين ايه من المسلمين، الامريكان عايزين ايه من المسلمين، مسلمين مش من المصريين، مسلمين مش مصر، في كل العالم عايزين منهم ايه؟ الله يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هو ده المراد، هو ده هدفهم. انا هقرا عليك ورقه من مقالة مش جديدة، لكن هو في 29/1/2002، يعني من كم شهر، ألقى خطاب جورج دبليو بوش أمام الكونجرس عن حال الاتحاد اليهودي المسيحي، الاتحاد اليهودي المسيحي في امريكا، والاتحاد اليهودي المسيحي هو اللي بيحكم سياسات امريكا، اتحاد يهودي مسيحي، خد بالك هو اصلا من حيث عقيدتهم مفيش اتحاد، في عداء، لكن هم عملوا اتحاد هناك بحيث يسيطروا على الامور، وخاصه في معتقد النصارى الامريكان ان هم الايه؟ البروتستانت، هم دول اللي في توافق شديد ما بين اليهود والمسيحيين. غير نصارى مصر ما يحصلش في معتقداتهم توافق ما بينهم وبين ايه؟ لان نصارى مصر من اصول معتقدهم ان اليهود هم اللي قتلوا الرب عندهم زعمه، فهم؟ فحتى وان كان ما بيحبكش لكن برضه بيحبوش التانيين، فاهم؟ فهو تضمن الخطاب بتاعه، انا اقرا حاجات كده بس عشان اعرفك، احنا بنقرا القران لا يجاوز تراقينا الا من رحم الله، بنقرأ القرآن في المياتم ماشي، أبوك مات هات شريط بتاع الطبلة وشغله، أمك ماتت هات شريط للشيخ سريم وشغله، عشان أنت راجل يعني الطبلاوي ده عنده اللحن أنت متقدم شوية كده. القرآن هو بتاع كده، حتى أنت لما بتلاقي واحد بيشغل قرآن طول ما عندهم ميت قول لي جرامهم ليه، لان هو ده بتاعك، او هاته حطه في العربية، او ربنا كرمك بشقة جديدة هات بقى صورة كده كبيرة فيها قرآن، وهات مصحف كبير حطه كده في المدخل. لا، لكن القرآن والله الذي لا إله إلا هو، والله يبين لك يوم بيوم في كل زمان ومكان، والله الذي لا إله إلا هو، لأنه من عند من خلق، والله لم يجعل القرآن لا رقية ولا تميمة كأصل وضعه، لا رقية ولا تميمة، حتى وإن جعل فيه رقية لكن ده مش أصل وضعه، مش أصل إقامته. الله لم يتكلم بالقرآن ليقيم على إن رقية أو تميمة، إنما جعل كلامه هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه، هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه. وطالما هدى ونور يبقى لازم تكون كل حاجة مبينة، فهم؟ فهو يقول لنا مجملا آية جامعة مانعة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فبيقول إيه بقى في الخطاب بتاعه ده؟ دي ترجمة للخطاب، جزء كده ترجمة. بيقول إيه السيد الرئيس أعضاء الكونغرس: المواطنين الأمريكيون، أود بكل اعتزاز أن أقول لكم أن حال الاتحاد المسيحي اليهودي الأبيض والثري قوية تماما، ولم يحدث أبدا في تاريخنا أن كانت القوة الأمريكية والهيمنة الأمريكية والقيم الأمريكية قوية ومهابة ومحترمة ومقبولة في العالم كما هي اليوم. فاليوم يوجد العالم الأمريكي، فاليوم يوجد العالم الأمريكي والقوات المسلحة الأمريكية ووكالات الاستخبارات المركزية CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي في أكثر من 100 دولة لضمان السلام والإذعان والتحرر من الخوف والإرهاب. وينبغي أن يكون الأمريكيون فخورين بي وبحكومتهم وبرجال القوات المسلحة وأسماءها ونسائها الذين يضحون بمباهج الحياة من أجل ضمان استمرار أسلوب حياتنا الأمريكية. إنني فخور أن أبلغكم أن طالبان قد انتحرت، وأن كابول تحررت، وأن أسامة بن لادن والملا محمد عمر إما أن يكون قد قتلا أو أنهما يحتضران أو يختفيان، ولكن ليس لوقت طويل، إذ أنني مصمم على تقديمهما للعدالة حيين أو ميتين. وأن أبلغكم أن النساء الأفغانيات تخلين عن براقعهن إلى الأبد، وأن الفتيات الأفغانيات رجعن إلى المدارس ليطالعن كيف ظفرنا بالغرب الأمريكي، وأن رمز الحضارة الغربية الثقافي الأكثر أهمية وهو التلفزيون عاد للحياة الأفغانية، والأفغان سعداء الآن وأحرار في التنقل في بلادهم لزراعة الأفيون. وعلى الرغم من أن الحرب في أفغانستان توشك على نهايتها، كلام ده في شهر واحد، على نهايتها، فإن أمامنا طريقا طويلا ينبغي أن نسيره في العديد من الدول العربية والإسلامية، ولن نتوقف إلى أن يصبح كل عربي ومسلم مجردا من السلاح وحليق الوجه وغير متدين ومسالما ومحبا لأمريكا، ولا يغطي وجه امرأته نقاب. إنني مصمم على استخدام جميع مواردنا لتحقيق ذلك قبل انتخابي لفترة رئاسية ثانية، وقد اهتمت إدارتي بوضع سياسة طاقة قومية تحت إشراف نائب الرئيس تشيني، وسنبدأ على الفور بالحفر في أرجاء أراضينا للتنقيب عن النفط، وسنبدأ العمل في مشروع طموح لبناء خط أنابيب مباشر تحت الماء من السعودية والخليج وإيران والعراق إلى نيويورك وعلى نفقتهم لضمان إمدادات نفطية غير منقطعة. لقد حان الوقت لنعيد تشكيل العالم ليصبح على صورتنا، وبفضل إلهنا سنقوم نحن شعوب العالم من الجنس الأبيض المتحضر بفرض معتقداتنا الرزينة والودودة والتحررية على العالم أجمع، وسننشرها على عالم جائع لأموالنا ورسالتنا. يعني الشعوب كلها متعطشة له. ولن يخضع الرجال بعد الآن لشرط إطلاق اللحى، ولن تخضع النساء لشرط تغطية وجوههن وأجسادهن. ومن الأنف صاعدا يحق للعالم تناول الخمر والتدخين وممارسة الجنس السوي والشذوذ الجنسي، ومشاهدة الأفلام والأشرطة الخلاعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم. وبالنسبة لشركاتنا التي تنتج مثل هذه المنتجات فسيحق لها الوصول من دون أي عقبات للدول المتخلفة التي منعت تلك الحريات عن شعوبها. إنني آمل، أسأل الله يخيب أمله، إنني آمل أن أكون قد حافظت على إرث آل بوش حيا بمحاربة العرب والمسلمين طيلة 10 سنوات لضمان استمرار الفوضى في بلادهم. ولن يجبرنا ملك أو أمير عربي نفطي على تحسين كفاية وقود سياراتنا المتطورة، وهذا لن يحدث. وأنا رئيس الولايات المتحدة، وعلى العكس سيضطرون لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار. صدق ربنا إذ يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ده بعض ما قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. يعني ده بعض ما بدا من الأفواه وتكلموا به في غرور النفس وفي نشوة الكبر، فهم؟ لكن هذه حقائق تنطق بها كل تصرفاتهم وأعمالهم. وانت عارف كويس جدا ان العولمة والأمركة معناها الغاء الإسلام من على وجه الأرض، فهم؟ ولن يكون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول أهل العلم: حسبك بأمر أبى الله أن يتم. أكم منه؟ نعم، مدام أبى الله إلا أن يتم لابد أن يتم، ومكر أولئك هو يبور. ونسأل الله أن يجعل الدائرة عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أموالهم وخططهم عليهم حسرة. قال تعالى: الذين كفروا ينفقون أموال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يعني لابد الخطط والأموال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قد يأذن الله عز وجل بعودة ما ظنوا أنه مات وبعودة ما ظنوا أنه انتحر في أراضيهم وبلادهم، بس بعد ما ينفقوا كل الأموال المعتمدة يفلسوا أو يخلصوها، ساعتها بقى ثم تكون عليهم حسرة. والله على كل شيء قدير. هم لهم أوهامهم ونحن لنا ربنا. هم لهم طغيانهم وكبرهم وغرورهم ونحن لنا إيماننا بمن إذا شاء فعل، بمن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. فلذلك إخوان أقول: لماذا ينبغي أن تتعلم؟ لأن الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين اللي ذكرتكم ببعض ما يبحث تبح به أفواههم، هذه الهجمة تشعرك بأن أنت هتتعرض لفتن لا يعلم مذاها إلا الله، وعندئذ يميز الله الخبيث من الطيب، ولن تكون من الطيبين إلا إذا كنت من أهل العلم العاملين، لأن أنت في زمن العملية كلها ملخبطة. ممكن تمنع الدعوة وممكن يمنع العلم وتلاقي نفسك ما اللي عندك هو اللي انت محتاج له، وانت لو كنتش عندك حاجة ساعتها تفلس، ولو قلت اسأل مش هتلاقي غير جهال دعاة باطل مأجورون بالباطل، يقول لك ان ده زي ده والحجاب ده كان زمان واللحية دي كلام فارغ واللي مش عارف الوحدة الوطنية وكل نسج واحد وحب ودين السلام ودين السماحة ودين المحبة ودين، وتلاقي انت في غابة. فان لم تتعلم الان وتحشر نفسك حشرا وتدفع نفسك دفعا في صف المخلصين وصف الموحدين وصف الطيبين، حتى إذا ما قدر الله سبحانه وتعالى فتنة يميز فيها الخبيث من الطيب، أنت عندئذ تكون في صف الطيبين. بالمقدمات اللي أنت بتعملها وبتحاول فيها إنك تكون في صف الطيبين. فتنبه لذلك، تنبه. فالعلم أو اتباع الحق أو القيام أو تمييز الكتاب والسنة أو الوقوف على مقتضى الكتاب والسنة، ده ماله؟ ده أمر مش بالسهولة، ده أمر مش بالسهولة، أمر ما هواش بأنك أنت تقول له اكون بنحب الخير وربنا يهدينا الخير، لا، اللي بيخليك ما بتهتمش بالعلم انك مش مقدر دينك القدر الكافي. احنا بنشوف الواحد ممكن يكون كبير في السن ونفسه ياخد ثانوية عشان يكمل تعليمه لانه اتحرم من التعليم، وبنقول ده انسان مكافح، وبنقول ده انسان مناضل، وبنقول ده انسان مسابر، فهم؟ اما في الدين مسألة ما اخر حاجة، بل ينبغي ان احنا لو كنا بنبقى بنشوف زي ما بنقوله ما نراه في الثانوية والدروس والمتابعات وهم الاباء والابناء، ينبغي ان يكون ده في دين الله اولى، لان الله لم يخلقنا الا لهذا. فان كانت الامور عندنا مترتبة صح يبقى الاولى فالايه؟ فالاولى. ينبغي ان نتعلم، وينبغي ان نكون دنيانا، فهم؟ وينبغي ان نكون ممن يصلح الدنيا على ما يحب ربنا ويرضى. لكن قبل ذلك كله، قبل ذلك هو ايه؟ قبل ذلك الدين. وانت لو قعدت تتعلم وتقول طيب انا هكون دكتور عشان ابقى دكتور مسلم، هتبقى دكتور بس. لان امتى تبقى دكتور مسلم؟ لما تكون حصلت الاسلام وبعدين بدات تبقى دكتور. وانت دكتور هيحكمك ما حصلته. لكن لما تقول انا هبقى مهندس، هتبقى مهندس بس مش مهندس مسلم، هتبقى مهندس زيك زي الناس. اصابتك العلمانية والجهل والضلال وتيجي تقول لي ما انا مسلم. انت مسلم بالاسم، لكن عشان تبقى مهندس مسلم ودكتور مسلم ونجار مسلم ايا كان عملك، يبقى لازم تكون ايه؟ حصلت الاسلام اولا، واهتميت بالاسلام اولا، وتربيت على الاسلام اولا، واستمر معاك تربيتك على الاسلام في ظل تحصيلك للطب ولا للزراعة ولا للهندسة، بحيث يصدق ان انت تقول انا طبيب مسلم، فهم؟ لان حصلت ده في ظل ايه؟ لكن ده احنا بنخلص خالص ونخلص الجيش، وبعد الجيش عايزين نتجوز، وبعد الجواز نخلف العيل، وبعد نخلف العيل بس مشغولين بالسداد الديون والاقساط والشغلتين بعد الظهر والدنيا غلا. بالنسبة للإخوة اللي عندهم امتحان يا اخوان، شيخ سوري مقيم في السعودية، له دعوة عظيمة جدا، اصلاحية عقدية تربوية، يعني ليست اصلاحية فقط، لان الدعوة الاصلاحية ممكن تكون من جنس الدعوة الاجتماعية، لكن هو ما شاء الله قلت ان بالله دعوته اصلاح عقدية، دعوة اصلاحية عقدية تربوية، وده وفق المنهج الشرعي، ولذلك بيهتم جدا بمصالح العامة من المسلمين، وبيهتم جدا بالتركيز على عورات الأمة وعيوب الأمة العامة من باب إصلاحها، لعله يعني بيلتمس قول الله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الحين هو أعد ورقة فيها جملة من النصائح لإخواننا اللي عندهم امتحانات سواء بتوع الثانوي ولا الجامعة، وكان أحد إخواننا أتى بها بالمرة السابقة بس ما كنت شفت اللي فيها. وطبعا مسألة ان الانسان يقدم ورق او يدفعه لاخوانه من غير ما يدري ما فيه مش من النصح، لان النصح يستلزم المتابعة والدقة، القيام على النافع، والمستشار مؤتمن. فان كان انسان بمثابة المشورة ان يدفع هذا لاخوانه، لابد ان يكون هذا فيه نوع من الامانة والمتابعة. فممكن نرسل 3 ورقات للاخوات بحيث اللي ياخذ ورقة الاخوة اللي هم عندهم امتحانات، يعني اللي ياخد ورق ده مش منشور يعني، ولا هواش برضو ورق كده. طبعا اعتدنا لما يكون في اي ورق ممكن تلاقي كل الناس بتخبط في بعضيها ويزقوا بعض، مش ياخد ورق وخلاص، اي حاجة توزع. لدرجة واحد عشان يورد اخوان مدى مستواهم جاب شوية ورق فاضي وقف يوزع كده، والناس قعدت تزق بعضيها عشان. فطبعا ده كان بيدللهم على مدى المستوى الذي لا ينبغي ان يكون، فهم؟ وان المفروض الانسان يسعى لمثل هذه الامور بايه؟ بشيء من الحكمة، ويبقى لكن طالما حاجة ببلاش بتوزع يبقى ايه؟ نتخانق بعضنا ونزق بعض. ده ورق خاص بنصائح للممتحنين، والحمد لله الكلام اللي فيها سواء كان في دلالة على بعض الأدية او بعض المواقف او النصف في الاجابات او ماذا يفعل، هي كلها بفضل رب العالمين. مفيش بقى دعاء الامتحان ودعاء السؤال الصعب ودعاء مش عارف ده كل امتحان ودعاء الخروج منه، ده كل دي من الاشياء من البدع. لكن لا، هو مختار بحيث ان ايه موقف في الشرع، كل مواقف مثل هذه على مدار الشرع ايه اللي بيحصل في مثل هذه الامور، فهم؟ وده اللي ايه اللي دفعني ان انا انصح اخواني بها لما فيها من الهداية، مش عشان الامتحانات، لما فيها من الهداية، باعتبار ان كل مقام من مقاماتنا وكل شأن من شؤوننا لله فيه حكم. فهم؟ يعني الدين مفيش جزء من امر من امور الدين، بس ما نحن ما نخترع له، لان بعض الاخوان عرضوا علي اوراق دعاء الامتحان ودعاء دخول اللجنة ودعاء تسلم الورقة ودعاء السؤال الصعب ودعاء، ولقيت الموضوع كله عبارة عن اشياء مخترعة. فهم؟ حتى وان كانت من دوافع الخير، لكن احنا بنقول انه سبيل الحق هو ان تقف على السنة، كتاب السنة، وتحذر من الايه، من البدعة. لو وقفت على السنة وما حذرتش على البدعة هتخش لك البدعة، لان عاملة زي السرطان، عاملة زي السرطان. فهم؟ البدعة عاملة زي الماسورة المخرومة، تبقى انت قاعد في البيت وقافل الحنفية، لكن ايه، الخرم عمال يجيب لك مية، وبص لها الحيطة وقعت والحيطة بوشت، مع انك انت قافل، لانك اتبعت وما حذرتش. ولذلك دايما ما يأتي امر باتباع الخير او الحق او السنة او الدين الا ومعاه النهي عن اتباع السنة. فهم؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. وفي الحديث عليكم بسنتي واياكم ومحدثات الامور، لازم الاثنين مع بعض، ولا تحقق اتباع الحق الا باثنين مع بعض. كيف تتبع الحق؟ ان تقوم على الحق على السنة، ان تقوم على الكتاب والسنة وتحذر البدع. وقيامك على الكتاب والسنة يستلزم تمييز الكتاب والسنة والوقوف عليهم وتمييزه مما يخالطه، والحذر من البدعة يستلزم معرفة كيف تكون البدعة وكيف يكون الابتداع وحقيقة الابتداع عشان ما ايه ما يتسربش ليه. فلو حد، لو النساء تبعتوا واحد ولد ياخد التلات ورقات، والورق التاني ده الاخوة بتوع الامتحانات، فهتلاقوا كلكم عندهم امتحانات. وبرجاء يعني ان بنجاء انه الاخ يصور لاخوانه وينبههم عليها بحيث انه وقطايق ووصل لاخوانك اللي هم اللي ورا دول، اللي اخوان فيه طلبة ورا دول، اللي هم عندهم امتحانات يا اخوان. ده ورا مفوش نصائح للممتحنين، نصائح للممتحنين من باب بس الدلالة على الخير. اللي يأخذ طلب لله تعالى انه يصورها ويعطيها لاخوانه زملائه، فهم، او يقرأها عليهم حتى يكتبوها، ما فيش فيها يعني الحمد لله ليس فيها من البدع شيء. واهم حاجة ان الامور دي ينبغي ان تحذر الابتداع، تحذر الابتداع سواء في امتحانات، سواء في نوازل، سواء في كروب ومصائد. فهم؟ المنجاة في اتباع الحق، المنجاة في اتباع الحق. افهم هذا تماما، افهم هذا تماما. وان شاء الله تعالى في يعني قبل نهاية الدرس او في قبل اخر المجلس هنوزع عليكم كتاب متعلق بما ينبغي على المسلم قيام به في مقتضى المقاطعة وأدلة المقاطعة وما يدل عليها من الكتاب والسنة، وكيف هي نوع من المجاهدة في الله، وكيف هي ضرب من ضروب الجهاد الذي قد لا يملك المسلمون المستضعفون الذين لا يملكون سلطان ولا قوة ولا عسكر إلا هو. وكثير من الإخوان، كثير من الإخوان بيطلبوا أدلة على الايه المقاطعة، يقول لك فين وايه الدليل وليه وش معنى، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيع ويشتري مع اليهود وما توزير المرهون عند يهودي، وغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خالف اليهود، لما خالفوا عهدا من عهودهم اجلاهم من، فهم، اجلاهم تماما، ها، وقطع معهم عهودهم لانهم خانوها. واحنا في زمن يخون العهود، يخون اليهود، يخونون كل عهد، ها، ويستبيحون كل عرض، فهم، ويتعدون علينا بكل مقام. وبعدين عايز اقول حاجة يا اخوان، يعني معذرة، احنا ما بنقرأش الا قليل وما بنحاولش نبحث. اليهود اقل ما يفعلوه في الارض ما يحدث في فلسطين، ده اقل جرائمهم مش اكثرها. لكن يعني عارفين المثل اللي بيقول وما خفي كان أعظم. طبعا اللي ظاهر هو قتل الأطفال والنساء والولدان وتهديم البيوت والظلم البين وتمزيق الأعضاء ونسف البيوت ها وقتل الأفراد بالصاروخ فرض بصاروخ أو بصواريخ فرض حتى إن لحمه يبقى أصعب من لحم المفروم من الجبروت والإفساد في الأرض والعياذ بالله ولا تفسدون في الأرض والعياذ بالله نسأل الله من الإفساد في الأرض حتى القتل قتل الجبروت مش بطلقة بصاروخ الصاروخ ده مش ثمنه 2 جنيه ولا 160 قرش ممكن يكون الصاروخ ده ثمنه ما يقلش عن يعني 20 30 الف جنيه او 20 30 الف دولار لكن من الافساد في الارض كل شيء في في في ضد المسلمين لو انت شايف الكلام ده بتسمع عنه والنشره بتذيع والجنان بينشره وما خفي كان اعظم اليهود لهم افساد في الارض ولهم اخلال بكل عهد وكل حق ها ما خفي ما خفي مش يمكن انت تستغرب لو قلت لك اقل ما ما اقل ما فيه من افساد اللي انت شايفه في فلسطين ده لكن طبعا ما يحدث في فلسطين له قيمة اخرى ان فلسطين مسلمة وارض مسلمة وان فيها تحوي في جنبتها مقدس من المقدسات اللي يلزم المسلمين جميعا فان شاء الله هنوزع عليكم الكتاب ده يمكن تجدوا فيه ما يهديكم الى الخير والبر باذن الله تعالى ويكون فيه خير. طيب عرفنا بقى النقاط المتعلقة. بعض الاخوان ارسلوا برضو ايضا اوراق بمعاني متعددة تدور حول ما ذكرت في المرة السابقة في ان الدين يسر لا عسر وحقيقة هذه المقولة وموافقة هذه المقولة للقواعد الشرعية. فذكرني احد الاخوان فان قال قائل هناك قاعدة فقهية تقول المشقة تجلب التيسير فهو المقصود بالمشقة هنا هذه قاعدة فقهية صحيحة هذه قاعدة فقهية صحيحة انت تعرفين ان القواعد بالنسبة الاحكام العملية تنقسم الى نوعين من القواعد قواعد فقهية وقواعد اصولية قواعد فقهية وقواعد أصولية. إيه الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية هي بمثابة حكم كلي حكم كلي يعني حكم له قوة أنه دليل كلي كأنه دليل من قوته وكبره كأنه دليل فبيسمى قاعدة ده القاعدة الفقهية في صورة حكم. أما القاعدة الأصولية هي أداة من أدوات استخراج الأدلة يعني يبنى عليها الوصول الأدلة فهم؟ مين يعرف أصول الفقه؟ مين عارف تعريف أصول الفقه؟ أنا بقول أصول مش الفقه الأصول أصول الفقه تعرفها قول ايه هذه كلمة قاعدة ما يبتنى عليه غير قاعدة عارف القاعدة الخرسانة مبنى عليها المسجد قاعدة اللغوية فرع عليها احكام لغوية قاعدة الاصولية يبنى عليها احكام فقهية ما يبتنى عليه غيره يعني كلمة قاعدة انا عايز بقول تعريف اصول الفقه يعني اقول كلكم يا اخوان ما تعرفوش اصول انتوا بتاخدوا راس الناس نسيان يعني بعد الدرس بتاخدوا راس نسيان ولا راس لحس الدماغ ولا بتاخدوا ايه نقول كويس هو ده الفقه مش الاصول هو بس ناقص كلمة واحدة بس القواعد لو حطيت كلمة القواعد خلاص هو تعريف الاصول القواعد التي يتوصل بها الى معرفة الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية هو مجرد كده من أدلتها التفصيلية لا من التفصيلية القواعد فلما تقول معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ده الفقه ده الفقه فهم معرفة الوجوب معرفة الندب ده فقه أصول الفقه معرفة الإيه القواعد التي يتوصل بها الى الاحكام العملية. هو طبعا العملية بعض الناس بيختلفوا عليها، الى الاحكام من الادلة التفصيلية القواعد التي توصل عليه. يعني ايه؟ احنا لما بنيجي حكم فقهي بنقول الصلاة واجبة، ده عبارة عن ايه؟ كلمة الصلاة واجبة ده عبارة عن حكم عملي، حكم فقهي. بنوصله ازاي؟ بيجيبوا دليل تفصيلي، آية او حديث، زائد قاعدة اصولية يساوي حكم فقهي. يساوي ايه؟ حكم فقهي. عشان كده قالوا معرفة الاحكام. ركز يا اخي ركز، اكتبها حتى في كراستك، افهمها لنفسك. معرفة الاحكام العملية او الشرعية العملية او الشرعية وبس، صح؟ من ادلتها التفصيلية، القواعد التي يتوصل بها. يبقى احنا بنجيب، لو انت عملت كده فين اول القواعد توصل، يعني قاعدة زائد دليل يساوي حكم شرعي تفصيلي او حكم شرعي عملي. فمثلا الصلاة واجبة جت منين؟ اقيموا الصلاة زائد قاعدة زائد قاعدة، ما هو خلاص خدوه. اقيموا الصلاة زائد ايه؟ الامر الوجوب مثلا، ها؟ ما لم يصرف، فهم؟ او ما لم ينتقل، تساوي الصلاة واجبة. الصلاة واجب، دي اسمها قواعد اصولية. القواعد عندنا نوعين، قواعد فقهية وقواعد اصولية. القواعد الفقهية بمثابة احكام، مش قواعد يتوصل بها، دي هي نفسها احكام. فمن ضمن القواعد الفقهية اليد الامينة لا تضمن، من ضمن القواعد الفقهية لا تزر وزر وزر اخرى، من ضمن القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، فهم؟ دي اسمها احكام كلية. فهي دي قاعدة فقهية فعلا. فلما واحد اخر يقول القاعدة اللي واحد، الكلام اللي انت قلته ده، لما يجي واحد يقول لي المشقة، ما هي دي القاعدة اللي انا قلته، موافق للقاعدة. الشرع المشقة، انا قلت لكم المرة اللي فاتت مسألة ياريت تحفظوها او تكتبوها او اي حاجة، بس المهم تستفيد بيها، ان التيسير من صنع الشريعة وليس من صنع المكلف، فاهم؟ احنا نجيب مكلف نقول نصلي، يقول لي صلي ازاي؟ اقول له لازم توقف، يقول لي رجلي وجعاني، خد بالك، لان هو بيتعامل على الشريعه، الشريعه بتكلمه، الشريعه بتكلمه، بتقول له يا مكلف صلي، يقول لها صلي ازاي يا شريعه؟ تقول له صلي قائما، قال لها انا عاجز عن القيام، هنا المشقه تجلب التيسير، فاهم؟ المشقه تجلب التيسير منين؟ من الشريعه، هي الشريعه نفسها اللي بتجيب التيسير. فمش الشريعه مش هترد عليه تقول له ابتلئ، ماذا هتقول له ايه؟ فان لم تستطع فقاعدا، فهم؟ جه تعب ومرض بقى مش قادر يقعد، بقى دايخ خالص، والشريعه بتقول له اوعى تسيب الصلاه، قال لها انا دايخ مش قادر اقعد خالص، قول له مأموك اتفلق، لا تقوم المشقه تجلب التيسير، فهم؟ فينتقل معه الى حكم، فهم ولا لا؟ ليه الشريعه تقول له صوم؟ يقول لها ده انا مريض، تقول له انت لازم تصوم حتى لو هتموت صوم، لا المشقة تجلب التيسير، من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طب انا مرضي الله اعلم ايش فهمت، وبقالي سنين مريض سنين طويلة، فانا انتظر امتى؟ خلاص افدي. كل ده انتقال مشقة جلب التيسير. التيسير جه منين؟ التيسير جه منين؟ من الشريعة مش من المكلف. لكن احنا اللي بيحصل معانا التحي المشقة تجلب التيسير، انا هعمل شعرتين كده بس على قدي، نعم. يبقى مين اللي عمل التيسير هنا؟ المكلف، بوظ خرم. اتحجبي، انا هلبس بنطلون وهلبس جيبة طويلة كده وتبقى مفتوحة من قدام وشرب ملون يداري شعرتين، اهو من باب ايه؟ التيسير. ده كده بقى تبديل في الدين. افهم كويس ان التيسير من صنع الشريعة وليس من صنع المكلف، فاهم ولا لا؟ فالشريعة بتأمرك الأمر، مفيش فيه أي عجز عندك، بتعرضه على الشريعة والشريعة بتعطيك ما يوافق حكم من عندها هي، من غير اختراع منك ولا تبديل، بتعطيك من عندها إيه؟ ها؟ بتعطيك من رخصة، حكم شرعي، بس ما تسميه حكم شرعي، ده حكم شرعي وده حكم شرعي. بس من باب التمييز ده سمي عزيمة ولا سمي رخصة من باب الاصطلاح. لكن هو في النهاية الرخصة عبارة عن ايه؟ الرخصة عبارة عن ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من الى اخر المقال ربنا. وهو ممنوع ان ياخد شعرة من جسمه في الاحرام، ده حكم شرعي ولا ده اختراع؟ حكم شرعي، زي ما الحكم الشرعي ما تاخدش شعرة، زي ما الحكم الشرعي فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من ايه؟ من صدقة او نسك الى اخر الآية، فصدقة من صيام او نسك. ها ها ف ف ايه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ايضا لما يكون في امر بالصيام ويقال فمن كان منكم مريضا فمن كان مريضا او على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ايضا الشريعة هي اللي شرعت هذا الحكم وليس المكلف هو اللي قال والله انا تعبان اصوم لحد العصر، انا تعبان اصوم للساعة 6، فهم؟ وبعدين لما يجي واحد يكلمه يقول له ايه؟ ايه الشريعة الدين ايه؟ نص. افهم كويس واعلم تماما ان التيسير من صنع الشريعة، اللي بتقضي بيه الشريعة، فهم؟ التيسير هو منع الحرج عن المكلف مش اتباع هوى المكلف. التيسير معناه ايه؟ منع الحرج عن المكلف، فهم؟ بحيث يجد نفسه مطالب بما لا يستطيعه، بما لا يستطيع. واحد يقول يعني يستطيعه اي مانع من الاستطاعة مجلبة للتيسير، مجلبة. حتى لو ان انسان موجود في مع كافرين لو باح باسلامه واظهروا لقتلوه لجاز له ان يكتم اسلامه، يكتم اسلامه كله مش بس صيامه ولحيته وصلاته، كل دينه يكتمه ويبقى مسلم. والنجاشي كتم اسلامه، النجاشي كتم اسلامه ولم يستطع ان يظهر، ولم يحكمهم بشرع رب العالمين، ولم يظهر دينه. ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فصل على اخيكم، فهم؟ ودي مسألة لها يعني تفصيل مش ده محله، لكن الأقصى بقول ان الشريعة جعلت مع كل مشقة تيسير. مين اللي بيجعل؟ هي الشريعة، هي اللي عندها هذا وذاك، من باب ان انت عبد، انت لا تشرع، انت لا تبدل، انت لا تستدرك، انت لا تعدل، ما فيش حاجة اسمها شرائع. يعني احنا شفنا الناس شغلتها اليومين دول، بالذات اليومين دول، انهم شغالين صناعية وميكانيكية في التشريع، مسكوا الحجاب فهم؟ رموا الموتور بتاعه، خلعوا البيبان بتاعته، شوهوه، وبقى الحجاب عبارة عن ايه؟ شرب ملون وفانيلا باضي وبنطلون وبلوزة مدلدلة، وتبص تلاقي واحد حاضر قدامه شوية مشوهين ويقولك ايه؟ الحمد لله اتحجبوا، ده كانوا ملط. طب هما برضه ملط يعني. ايه اللي حصل؟ انه فك حاجات وترمت، فاهم؟ تخيل رحت بعربيتك عند واحد وقال لك الماتور ده ملوش لازمة، عامل تقل في العربية، والبيبان بتجيب لك حر وكهل، هتعمل ايه انت بعد كده؟ تجري بقى، انت تجري تنزل تجري كده قدامها، والاخر لما يقول لك عربية تقول انت مجنون، دي بقت عربية، دي باظت. اشمعنى الحجاب اللي ما باظ؟ اشمعنى احنا مصرين نسمي الحاجة على غير ما سماها ربها؟ الحجاب الذي شرعه الله، مش تصميم، مش فيه تصميم، مش في تصميم، في تصميم رباني للحجاب، في تصميم رباني للحية، فاهم ولا لا؟ الشرع قال عليه بالتفصيل، انت بقيت تاخد كل تصميم وتلعب فيه وتقول له احسن، ويجي ساعة تيجي واحد يتكلم ويقول لك اتباع الحق، اتبعوا احسن ما انزل من ربكم، ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تبدل، لا تبتدع، لا تغير. يقول لك ايه؟ الدين يسر. ده مش الدين يسري بقى، ده الدين يسري، ده كده مش دين يسري اطلاقا، كده بدلت وخربت. قل انا ضال ماشي، قل ده اتباع هوا ماشي، ما تقولش الدين يسر، فاهم؟ قل والله دي مش محتجبة، دي بتحق يعني ايه قللت من عريها ماشي، فاهم؟ قل ده واحد يعني نبت له شعر في وجهه فصنع لحية قومية ماشي، ما تقوليش لحية شرعية عشان ما تسماش الامور بغير أسمائها، لأن حياتي أجيال بعد كده أول ما يشوفوا الواحدة اللي محجبة حجاب شرعي يقول لك أعوذ بالله من التزمت، منها لله حسبي الله ونعم الوكيل. عقدتنا في حياتنا وبدلت، شوف الدين ليه يا عم؟ اهو انا امي واختي وبقالنا 50 سنة الحجاب الجميل اللي ذوق عالي واللي ماشي مع الموضة، تيجي دي منظرها كده فممكن جد ينكر زي ما قال ابن عباس ما يمر عام الا وايه وتموت سنة وتحيا بدعة ويحدث الناس بدعة فيشب عليها الصغير ويشب عليها الكبير حتى اذا ما غيرت البدعة، قالوا غيرت سنة، يعني ساعة ما تيجي تتغير البدعة دي اللي قعدت سنين قالوا ايه وليه قالوا غيرها، لان خلاص كل الناس فهم ان ده سنة، هو ده سنة فهم. واحد بيقول لي مش اللحية اللي هي عاملة كده دي، بيقول بيسألنا اللحية دي جالها عاملة كده، بيقولوا ليه؟ انا دايما اشوف بتوع الخليج واللي في السعودية اللي عندهم الكعبة كلهم عاملين البتاعة دي، فهي دي هي دي اللحية، يعني هو فهم ان هي دي اللحية اللي ايه ليه، لان دي عند الناس اللي عند الكعبة، اما الناس اللي هنا اللي عند الحسين وجبل الجيوشي عاملين الشكل ده كله ده اللي مش يعني انت هنا جنب الاهرام، مش جابك انت اللي جنب الاهرام جنب الكعبة، اللي جنب الكعبة قاعد منك صح، انت عامل لي ده كل ده وهو عامل دي وهو عند الكعبة وانت عندك الاهرام، يبقى انت كذاب. وده معناه ان التبديل اثر في النفوس، وما يسأل لدرجة لما شاف السنة بقى بالنسبة له ايه، لا دي ايه دي بقى، انت جاب دي منين، ما الناس عند الكعبة كلهم عاملين دي عاملين دي، فانت انت ممكن حتى انت نفسك نسأل الله عافيه وسلم تقول خلاص اما اعمل انا الاخر بقى اللي نعوذ بالله من الخزلان. يظن انت بتضحك لكن دي امور مؤثرة. شوف هقولك على حاجة، الامام مالك سئل عن صيام الست من شوال قال اكره صيام الست من شوال، في رواية عن سحنون قال انما كره مالك صيام الست من شوال لئلا يتبع رمضان بست من شوال. طب يعني ايه؟ قال وذلك لئلا يظن العامة ان رمضان لا ينتهي الا بعد ست من شوال. الشاطبي في الاعتصام بيعلق على فتيا مالك وبيقول مدى فقه مالك، يعني بينافح، هو شاطبي مالكي فبينافح عن فقه مالك، فبيقول ايه، ويقول وقد رأيت في بلاد الأندلس من العجم والعوام من كانوا لا يصلون العيد إلا بعد ست من شوال، يعني رمضان 36 يوم. ليه؟ لأنه لما العوام لاحظوا أن الناس يعني بعد رمضان صيام، بعد رمضان وجدت أجيال بالجهل، وطبعا العاجم بياخدوا بالتقليد لأن اللغة فهم، فبقوا ميصلوش العيد اللي بعد، فهم. طب هو افهم صيام الست من شوال ما هيش حد محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا تبعا ولا يتبع ولا يفرق ولا من صام رمضان فأتبعها، والإتباع ممكن يكون من تاني يوم العيد لأن هو صيام العيد هو اللي محرم، فهم. لكن شوف انظر إلى مدى التزام أمر لم يلزم الشرع بصورة معينة، طبعا الشرع لو ألزم بأن الستة من شوال بعد العيد على طول خلاص ده شرع ده ماضي ولا يمكن يحدث منه فتنة، لأن التشريع الصحيح اللي الشرع رسمه لا يحدث منه فتنة. ما الفتنة بتيجي منين؟ من اختيارات المكلفين. الناس يقولك ايه، أنا بعد رمضان وأنا لسه كده سخن أروح ايه صايم الستة من شوال، مش حرام عشان تبقى فاهم، مش كده ان ده حرام، لكن مش من السنة انك تجعلها دواما على هذه الصورة. وده سر كراهية مالك، ومالك ما كرهش الصيام اصلا، مش كره ان هم مكروهين الصيام ست من شوال، انما الكراهية متعلقة بخشية اتباع ده معناه. طب بالله عليك لو انا جيت سألتك هل يجوز ان اصوم الست من شوال بعد اول يوم العيد، لو بعد العيد لان العيد الفطر يوم واحد، الاضحى هو اللي صحيح انه 4 ايام شرعا، لكن الفطر شرعا يوم، احنا بنعمله عيد صغير 3 ودكر، لكن هو دكر 4 ده بالشرع، لكن الفطر واحد بس بالشرع. فلما يجي واحد يسألك كطالب علم يقول لك اصوم من 6 من شوال بعد العيد، بعد اول يوم العيد او بعد يوم العيد يعني، هتقول له ايه؟ يجوز صح؟ فهم كواجه جواز بس مش من مقتضى منع، وان كان مش هو ده الوجه الذي ينبغي ان يتبع، لكن مش يمنع. فهم منع منه مالك رحمه الله لما له من اثر تلبيس على العم. والشاطبي حكى ان هذا التلبيس الذي ظنه مالك رحمه الله ماله وقع في بلاد الاعاجم، حتى انهم كانوا ليصلون العيد الا بعد الست من شوال. تخيل انت بقى، وده في جائز، يعني بتتصرف في حدود جائزة، يعني بتلعب في منطقة ها يجوز لك فيها انك انت تعمل. امال بقى لما تبدل انت وتخرب انت ها وتفك ده وتبوظ ده، ودي بتقول هو ده الحجاب، هو دي اللحية، هي دي الصلاة، هو ده القيام، هو ده الدين، هو ده الدين اللي هو مبدل، مش انت مش بتعمل في دائره في في, في ملعب محدود شرعا، لا ده انت اللي اتلفت. يبقى حصل ايه؟ حصل منك انك افسدت في الدين بيدك، ثم نسبته الى الدين فاخذه الناس عنك. ولذلك يعني الواحد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد احدث تبديل في شرع من شرائع الله تعالى. لان احنا نقول للناس كده هذا هو الحق وجاهد نفسك في اتباعه، ولا نوجد للناس بدائل. من واحد يسألني يعني دلوقتي الحجاب ممكن مش عارف البس بنطلون ولا مش عارف ايه كده واعمل بتاع كده بس يبقى اسمه، اقول له هذا ليس بحجاب، لكن كونك تقلل المنكر لا بأس، صح ولا لا؟ لما واحد يكون مساحة العريان 80% من البدن، لما تبقى مساحة العريان 50% يبقى تقليل منكر، لكن ما ديش اقول بحجاب، فهم؟ ما يقولش ده حجاب. لما واحد يقول لي طب انا شويه بشويه هسيب شويه كده ايه، هسيب كده يعني بعض كده الشعر في وجهي كده حاجه خفيفه مش بس عشان بس يبقى تمييز، اقول له ماشي، لكن دي ليست بلحيه، فاهم؟ لما يجي واحد يقول لي والله انا يعني هعمل شيء فلان ده من الدين كده يعني حاجه كده ماشي، لكن ده ما تقولش عليه ان هو ده البر او هو ده الدين او هو ده الاسلام او هو ده الامر السني المعين او هو كده، ما تسموهوش كده، لكن انت تبدله وبعدين تسميه، وبعد ما تسميه يثبت في النفوس، وبعد ما يثبت في النفوس يصف تصف النفوس المبدلة الحق بأنه ايه منكر. نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله. ايضا احد الاخوان او احد الناس بيقول عبارة بعض الناس يقولون يقول الدين يسر في مواضع اليسر وعسر في مواضع العسر، طبعا مقولة باطلة من كل وجه، لأن الدين كله يسر، الدين كله يسر، ما تجد فيه أنت من مشقة في مكابحة الهوى ومخالفة الهوى، وما تجد فيه من يسر وموافقة الهوى، كله يسر، فهم؟ لكن الأمر قد يشق أو يخف بحسب النفس، بحسب النفس. وكما قلت في المرة السابقة قد تكون هناك بعض التكاليف التي تكره طبعا، تكره طبعا، طبعا يعني بالطبع، فهم؟ كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس كره أي أن العبد يكره ما شرعه ربه، لأن من كره ما شرعه ربه كفر والعياذ بالله، إنما هذه الكراهية من جهة الإيه؟ الطبع، وليست من جهة أن شرعه الله، وليس من جهة أن شرعه الله. برضو بعض الإخوان اللي يسأل عن الموقع اللي هو فيه مبحث الشمائل او بعض الدروس والمحاضرات والخطب، هو طبعا عارفين في موقع اللي هو اسلام وي موجود عليه الحاجات دي، الكل كثير جدا من الدعاء على مستوى العالم تقريبا، وما شاء الله جهد مشكور، يعني في لكل داع موقع مستقل عليه معظم او كثير مما يتمكنوا من جعله، يعني مش كل ما اعطى لكل ما، لكن كثير مما يتمكنوا من وضعه في هذا الموقع، فهم؟ فهو الموقع اسمه اسلام وي. islamway.com is لو هتكتبوا يعني islamway على بعضيها way.com. لما تفتحوا هتلاقي في لوحة كبيرة وتفاصيل في كده في الجنب دروس وخطب, تضغط عليها يجيب لك اسماء الشيوخ, تختار الشيخ اللي انت الاسماء يعني فلان او فلان او فلان وانت تختار. لما تفتح الاسم تلاقي الدروس اللي هي موجودة على الموقع, فمبحث الشمائل موجود في هذا المكان, مبحث الشمائل وتقريبا كثير من الخطب والدروس وبعض الدروس المميزة فتح المجيد والطحاوية وكثير من دروس فتح, ومبحث الإرجاء كامل موجود أيضا, وكلمات تخالف العقيدة وأفعال تخالف العقيدة ونصائح للشباب ومبحث الغناء والمعازف وكل كثير جدا من الأشياء للناس اللي هم يتمكنوا من إن هم يدخلوا على هذا الموقع. طبعا كما ذكرت في اول الكلام ان بعض احد الاخوان ان انت قلت كتاب والسنة فاين سلف الامة, طبعا عرفتم ان هو طبعا المقصود بالكتاب والسنة اللي هو تمييز الحقيقة يعني تمييز الهدف الذي يتبع, لكن بلا شك انه طبعا دي مسألة مسلمة انه لا يتناول الكتاب والسنة الا من خلال فهم سلف الامة, لانه ده موطن الزلل إذا لم ينضبط الإنسان فيه. أيضا كنت قد نبهت في المرة السابقة على أن الإنسان يمكن أن يهوى عبادة ويتعامل مع هذه العبادة اتباعا للهوى وليس من باب الضبط الشرعي, اتباعا للهوى افهم. ف احد الاخوان بيقول هل عدم ترتيب الاولويات في العبادات يعتبر من اتباع الهوى, فيشغل بعبادة معينة عن عبادة هي اولى منها في هذا الوقت فيضيع ما هو اولى منها, كمن يفضل قراءة القرآن على طلب العلم او يهتم جدا بالحفظ وبالقراءات العشر ويوم من تدبر القرآن ولا يتعلم اصل الدين واصل العقيدة, واذا نبه لذلك رفض اعتذارا بالانشغال بهذه العبادات كالحفظ وغيره مع تركيه وتضييعه للأولى. طبعا الحال ده او السؤال ده او العبارة دي لها وجهان, وجه المعتبر ووجه غير المعتبر. لما تيجي تقول لي انسان تعلم دينك وتعلم اسس العقيدة وتعلم ضوابط الدين التي يصح بها دينك حتى لا تزل ولا تضل ويقولك لا انا هاهتم بالحفظ, هذا الوجه قبيح لان ده نوع من اتباع الهوى في العبادة, لأن ترك ما هو ما ينصلح به دينه, والمفروض أن مثل هذه المكملات ها من التخصص في ضوابط القراءة دي طبعا شيء عظيم جدا, لكن يكون مكمل في وجود الأصل, فإذا كان الأصل مدمر أو مفكك أو غير منضبط تبقى المسألة غير منضبطة كلها. فهم كان الإنسان يكون عنده كثير من البدع والضلالات وكثير من الجهل لكن يهتم بالقراءات والأول أن يأخذ فيها إجازة ويهتم بعد مثلا ما يضبط قراءته على وجه من وجوه يهتم بتحصيل الوجوه العشرة في القراءات المتواترة أو مشابه, طبعا ده ممكن يفوت عليه أيوة حقيقة المسألة أو ضبط المسألة, ده وجه قبيح. أما الوجه الآخر هو أن الإنسان يكون أحد الناس المنضبطين حتى وإن كان على قدر يسير ويكون عندهم قدر من العلم الذي جعله انسانا منضبطا عقديا ذو مفهوم شرعي غير مختل, ثم يسر الله له مع هذا القدر اليسير المنضبط ان يعني يفتح عليه ويصير من اهل الايه من اهل هذا الكمال, فهم يتخصص في هذا الباب ويسر الله له ذلك, هذا لا بأس به ولا يعد من ضروب اتباع الهوى في العبادة. ليه؟ لان هو الحمد لله وان كان مش زميل متخصص في بقية العلوم وليس ذو باع في بقية الضوابط إلا إنه على قدر من الضبط بحيث ما اختلش دينه. في المثال الأول قلنا يعني ودي مسألة ملحوظة, ما ممكن نجد بعض المشايخ الكبار في السن عندهم صوفية وعندهم عقائد شركية وعندهم ضلالات وكثير من البدع, وهم وهم متقنون في ايه؟ في القراءة. ودي مسألة انا نفسي يعني احتكيت بيها, انا احتكيت بيها شخصيا مع بعض من تعلمت منهم, حتى وان كنت ما داومتش مداومة الكمال يعني للوصول لمستوى معين, لكن احتكيت بيهم وقرأت عليهم وما شابه, لكن كنت بيرعني ما عندهم من الايه؟ من الضلالات. طبعا مثل هذا ها لا ينفع ان هو يتقن ويهتم بالاتقان وضبط القراءات وهو مفكك الدين ضائع, فهم؟ لكن اذا كان كما قلت ممن انضبط دين ولو على وجه يسير وصار من اهل يعني التحصيل يبقى والحمد لله, يكمل بقى ويتخصص بس الحمد لله دينه منضبط. طبعا ده لا يقال ان هذا اتباع هوى في الايه؟ في البدع, اتباع هوى في البدع. لكن لو كان انسان ما فيش طريق يعني ربنا مش فاتح عليه في الباب ده ها, وهو بيحاول وتارك طريق التعلم اللي هو محتاج اليه تماما وبيفتقر الى كثير من العلوم اللي ينضبط بها دينه وعمال يقاوح في الباب ده وهو ترك الابواب الاخرى, ده جنس من جنس اتباع الهوى في العباده, لان هو ما فيش مش محصل حاجه وتارك ما هو ايه؟ ما هو اولى. اذا اتباع الهوى في العباده, اتباع الهوى في العبادة مش معناه انك انت لازم تكون امام متخصص في العلم ثم تنتقل الى غيره, لا, انما يكون دينك صحيح ها, حتى ولو وقع لك بعض الاهتمام بالدين او بعض الاهتمام بفن من الفنون على سلامة من الدين منك وانت في حال انضباط ده لا يعد منك اتباع للهوى. لكن لو كان اهتمامك ده على حساب انك انت بيصل الحال لانه الانسان ممكن ما يحسنش صلاته ولا يعرف في ذلك احكام ها فضل عن غيرها من العبادات المهمه والضروريه, ويكون في نفس الوقت حريص جدا ان هو يهتم بايه؟ بالقراءه او ما شابه. والواحد لاحظ ان بعض الاخوان, واقول بعض الاخوان, ممكن يكون على جهل كبير في كثير من مقتضيات الدين الضروريه او واخدها بالاجمال كده ومتجنبها تماما, لا يعرف فيها شيء منها خطيره ومهمه لدينه, وعشان يكون على بينه من ربه ومقتضيات التوحيد والايمان, ومع ذلك غافل عن هذا كله ومهتم باهتمام ايه؟ اهتمام بالغ بمساله القراءات والقران. افهم دي كويس, انا مش بتكلم على ان انت ما يكونش ليك جهد في القران, انا بتكلم على الاهتمام البالغ الذي يغلق عليك اقامه صحه دينك, مش انك تبقى عالم. مش واحد يقول يعني استنى ابقى عالم عشان اخد اجازه في القراءه, لا, انا ما اقول ذلك, انما الامور بالنسبه لك تكون ايه؟ من باب ادخله في السلم كافه, وان انت لو هتبذل جهد ابذل جهد فيما ينصلح به دينك اولا, واعل الامر فيما يتعلق بما ينصلح به دينك اولا. ولذلك احد الاخوان بيقول هل يجوز للانسان ان يجتهد في نوع من الطاعه ويهواها وتكون له قره عين من غيرها من الطاعات؟ فمثلا قد يكون انسان الدعوة عنده أحب الأشياء دون تفريط في باقي العبادة, وقد تكون عند إنسان الصلاة قرة عين كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم, وقد تكون للإنسان آخر في طلب العلم, هل هذا هذا مباح أم يأثم؟ طبعا واضح الكلام إن لو كانت الحالة على هذه الصورة التي يذكرها أخونا طبعا صورة منضبطة, ان الانسان يكون بيسعى في كل المقام وبيأخذ من كل الثمار, لكن هو في تذوق الثمار في حاجة بتعجبه قوي, فهم؟ الراجل بيطلب العلم وبيحافظ على عباداته وبيحافظ على اخلاقه بالاسلام, مش اخلاقه يعني ذوق بالاسلام, ويحافظ على تعبده الذاتي اللي هو القرب من الله بالتنفل, من تنفل نوافل الصلوات, من نوافل الصيام, من القيام في الليل ولو بقدر الشرط يعني, لكن هو بيتذوق او قيام الليل بياكل كله, لكن ده بالذات بايه طعمه بايه, فاهم؟ طلب العلم هو بياكل من كله, بس ده بالذات ايه بيعجبه او وشيء ده شيء, المهم ان هو يكون ايه بياكل من الكل ويتعاطى الكل ويتذوق الكل وينضبط بذلك دينه, وكل ان يكون شيء معين له تذوق عالي عنده, فالله عز وجل كما خلق النفوس المحسوسة ها تستطيب أشياء من الطعام وتستقبح غيرها, كذلك النفوس والقلوب المعنوية تستطيب من الدين ها يعني تأخذ كله أعلى من غيره, يعني الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم في العلم. ممكن معروف ان العلماء كانوا قليل العبادة، قليل العبادة المنضبطة، قليل العبادة المحكمة، لكن لم يكونوا عباد لان اوقاتهم مصروفة في الايه؟ في العلم. تعالى العباد تجد ان اوقاتهم مصروفة في العبادة. يعني العلماء كان ممكن يختم القرآن كل فترة طويلة، ومالك كان اذا جاء رمضان ترك مجلسه. ليه ترك مجلسه؟ عشان يقرأ قرآن، عشان يتفرغ، بحيث ان الوقت اللي كان بيضيع في املاء السنة وتعليم الدين والافتاء يقعد بقى في رمضان ايه؟ يقرأ في قرآن. وكان بيقرأ في غيره لكن ما كانش بنفس القدر، لان بقية الوقت كان. لكن لو واحد عابد هتلاقيه ماسك طول النهار ايه؟ القرآن فقط. فهم؟ هل هؤلاء مع قلة عبادات اللي هو كان بتاع علم ملوش في حاجة، مضيع للصلاة مضيع للصلاة، هل متصور ذلك يا اخوان؟ ابدا، بل كان دينهم. لكن مثلا ابن مسعود كان يسأل عن الصيام فيقول كان يشغلني عن وردي وذكري، اللي هو العلم وطلب العلم والتعليم، فكان يقل من الصيام. ليه يقل من الصيام؟ ان هو النافلة من الصيام الفريض، عشان بينشغل بما هو ايه؟ اولى من. فدي مسألة تنظيمية ما بين الضبط، يعني راجل الامور مضبوطة معاه وبينظم بحيث يستغل كل لحظة. هنا الاعلى تجارة، الاعلى في ايه؟ طبعا كل واحد حسب الاعلى. التاج اللي بيبيع ليمون تبص ليه عمال يختار ليمونة كبيرة والليمونة الصغيرة، دي بسعر ودي بسعر. بتجيب واحد بتاع ذهب تقول له اقعد دق الليمون واعمل الكبيرة والصغيرة. فاهم؟ دكها عشان تجارته عالية عمال بقى يحط العيار ده والعيار ده ويدير الالماز وده. فزي ما ده بينقي الالماز عن الذهب والعيار ده عن العيار ده بينقي الليمون عن الليمون. كل تاجر على حسب بضاعته. ففي واحد يا مساء الله لما يصلي ركعتين بالليل هو ده، ما التاني يكون مثلا بيصنف مصنف في الوقت ده، او يراجع مسألة علمية ينفع بها الامة. فهموا ان ده بضاعته كده وده بضاعته كده، بس المهم ان في دائرة الايه؟ الضبط. ده نوع من الفتح يفتح الله به على من يشاء، نوع من الفضل يؤتيه الله من يشاء، كما قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا فضلا وعلما. فضلا حكمة اتينا ايه؟ وكلا اتينا حكما وعلما، حكما وكلا اتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فهم؟ اذا علم الله الكل، لكن الفقه ودقته اعطاه لسليمان دون الاخر، مع شهادة ان الكل من اهل الايه؟ العلم. اذا هو فضل يؤتيه الله. قال ففهمناها، هو الذي فهمه سبحانه وتعالى. كل الله يشرح صدرك لعلم، لدعوة، لدين، لقيام، لصلاة، لذكر، لتلاوة، لحفظ قرآن، هذه نوع من العطايا والفضل. لكن المهم ان في دائرة الايه؟ الضبط. اما الكلام المقصود هو ان تصير العبادة هوى، بمعنى ان انت تستأثر بها وتدمر بسبب الاستئثار بقية الدين. فهم؟ كما لا؟ فتلاقي الراجل ماسك المصحف وعمال وهو حاله كله نسأل الله العافية، وده موجود. لو واحد من مثل هذه الحالة هل ده يعتبر فضل؟ لا، يعتبر اتباع ايه؟ هوى. مش مسألة ان ده متفضل، لانه المتفضلون هم اهل منة اصلا ثم يزيد الفضل عليهم، بخلاف المفتونين. بخلاف المفتونين. طيب يعني ارجو على الله تعالى ان يوفق الاخوان لدعاء مقبول لاخوانهم في كل مكان من المستضعفين من المؤمنين وللمأسورين والمكروبين. ويعني ده ينبغي انه ما يكونش محل تذكرة، لكن التذكرة لا تضر، لان امرنا الله ان نذكر، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين واحسب السامعين منهم. فلا يفوتكم ان انتم تقدموا ما عليكم. الان يا اخوان المسلمون مطالبون في حق كل المستضعفين، وفي حق كل المنهوكين، وفي حق كل المظلومين، وفي حق كل من يجاهد ويقدم جسده امام جحاف الاعداء